يعني هو اللي شاري المشتري وأخذ السلعة، والشرط له الخيار في المدة المتفق عليها. فإذا باع السلعة في خلال هذه المدة له ذلك، لأنه الأخ ليس له الشرط وليس له الرجوع، وأنه هو الذي له الرجوع وله التصرف كذلك. نعم. إذا مات أحدهم في أثناء الشرط فهل تحصل مانع؟ صح، كلامه صحيح، تحصل. الآن الشرط لمن؟ الشرط لمن؟ الشرط للمشتري الذي مات. طيب على أي حال وليه يقوم عنه، على كل حال وليه يقوم عنه. سواء كان مشترط أو مشترط عليه، إذا كان مشترط واشترط مشتري فمات البائع، يحق للمشتري يرجع. وأولياءهم هم يقومون بهذا في كل شيء. نعم. هو أريد يقوم مقامه ما صار شيء. هل يجب استعمال السلعة إما أن البائع يعني يجوز، يعني هل يجوز استعمال قبل أن يتم العقد؟ مثلا في السوبرماركت يقول لو تريد كل أو شيء، المهم أن تفعل صاحب الدكان قال لي أنه مشكلة استعمال تريد تأكل شيء أو تشرب شيء، المهم في النهاية. وضح الصورة أكثر. يعني يدخل على البيم اليوم يحصل، يعني واحد أثناء شراء الحاجيات يشعر بالعطش فيأخذ قنينة ماء كولا أو ماء تحاول يشربها، لكن يضع العبوة الفارغة مع البضاعة حتى يتم الحساب عليها. هذا متعرف عليه؟ خلاص ما في. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتصرف ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما ونب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. الله هذه المسألة، انتهينا من مسألة الخيار هنا في حديث التقابض. فإذا اشترى شيئا فوهب هذا الشيء من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، فكأنه أقيم مقام التفرق، يعني هو قبض ووهب، أو باع وهو الآخر قائم يتفرج البائع يشوف بنفسه بعدما تم البيع على في هذا المجلس، فاعتبر كأن الشارع اعتبر هذا نوع من التفرق بموافقته وسكوته. فأو اشترى عبدا فأعتقه، إما أهدى أو أعتق أو باع في نعم هنا ما في شرط هنا في المجلس يعني خيار المجلس يقول القبض شرط القبض يعني اتفق على عبد ما مسه لكن قال له أنت حر ما قبضه بيده يعني ثم سنشترى بيت وقال في المجلس قال أبيه هو التقابض يختلف أيضا يختلف الأعراف فيه نعم في أشياء يعني البيت مثلا بالتخلية أعطاء المفتاح والطعام أو كذا بنقله من مكانه إذا كان الطعام في مكان بس يحول من مكانه هذا قبض فيختلف كذلك في أشياء منقولات تنقل في أشياء يعني هي ثابتة لا تنقل لكنه بالتمكين منها أن يمكن منها فهذا التقابض نعم هذا لا إيش هو العرف طبعا له اعتبار كبير جدا في قضية البيوع نعيش لا هو في طبعا بعض الأعراف نحن لما نتكلم عن العرف نتكلم عن العرف التي لا تخالف الشرع أما أي عرف يخالف الشرع نصر تعارف على الربا فنقول يجوز الربا لا فالتعارف بشرط أن لا تخالف شرع فإذا تعرف الناس على شرط الجزائم مثلا هذا وتتابع الناس عليه هذا لا يجعله حلالا لأنه معروف بين الناس وإنما الكلام لما يتكلم على العرف العرف إذا لم يخالف الشرع يعني تكلمنا نحن عن مسألة العرف من قبل أنه ما جاء نص في الشرع لا يبيح ولا يحرم لا يمنع ولا شيء فيرجع إنما أطلق الشرع المسألة فيرجع فيها إلى عرف الناس قال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث الحميدي وهو عبد الله بن الزبير وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر معه في سفر والجمل كان صعبا وابن عمر كان راكبا عليه وكان يغلبه الجمل هذا يتقدم ويرجعه عمر لأجل التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه وأن يهبه لابن عمر وأن يردها على عمر يعني على نفس الطريقة التي فعلها مع الجابر يعطيه شيء من المال بطريق البيع والشراء فيرد لكن بدل ما يرده على نفس الشخص رده على ابنه في هذا الحديث أن المشتري إذا تصرف في المبيع بالهبة ونحوها ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع كما لو فارق المجلس شيخنا هل للبائع أن ينكر في هذه الحالة معنى أنه يمنعه من التصرف له للبائع هذا إذا قال لا ما زلنا في المجلس فله ذلك وفيه جواز بيع المعيب إذا علم بعيبه وفيه الأدب مع الكبار وأنه لا ينبغي أن يتقدم الصغير الكبير في المسير فيها أن العالم والرجل الفاضل له أن يبيع ويشتري، وليس في ذلك يعني غضاضة ولا نقص. وفي طلب رجل من أخيه أن يبيع له شيئا في بين ما كان عليه السلف من حسن الخلق وفيه الهبة وفيه زجر الدواب، في جواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال السرور على أصحابه. وأما حديث ابن عمر ما اشترى بعت، قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي، يعني يقال بعت منه ويقال شريت ويقال اشتريت، كلها بمعنى واحد. فالبائع والمشتري هو مشتري وبائع. في الحديث إثبات خيار المجلس وفهم السلف لذلك وعملهم به، كذلك فيه جواز بيع العين الغائبة على الوصف، كذلك فيه جواز بيع الأرض بالأرض متفاضلة، فيه الحيلة لإبطال الخيار، ولكنها جاء النص بالمنع من ذلك، لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. الأرض بالأرض متفاضلة، يعني أرض ابن عمر ليست كأرض عثمان، أرض عثمان كانت قريبة من المدينة على مسافة 3 ليالي من المدينة، اشتراها ابن عمر وعطاه أرضا له بثمود قريب من ديار ثمود قريب من تبوك على مسافة لا تقل عن 700-800 كيلو من المدينة. ويمكن أن يؤخذ منه جواز أن يقدم الرجل مصلحة نفسه على مصلحة أخيه في البيع والشراء، فإن كان هذا خلاف الأولى ينبغي أن ينصح له. وهذا من فضل ابن عمر أنه ذكر ما فيه يعني نقص وفيه يعني شيء غضاضة، ويقول رأيت أني غبنته، يعني الغبن أنه ما نصح له النصح التام. أما بيع الطعام فيختلف عن هذا لوجود النص فيه، فلا يجوز بيع شيء أو يعني أن يهب شيئا منه قبل قبضه. ما في بس ابن عمر رضي الله عنهما أثبت أن أنه كان في أنه في غبن في عهد البيع الذي حصل. لماذا لم يرد الغبن؟ أليس من الخيار إلى الخيار الغبن؟ لا، سيأتي معنا إن شاء الله. يعني ليس كل غبن أو كل غرر منهى عنه، في أشياء يعفى عنها، الأشياء اليسيرة. ورأى لعله ابن عمر رأى أن هذا الأمر ظاهر، ما في يعني ما يعني كنت كأنه يقول كنت أريد أو الأفضل أن أبين له أني أن هذه أرضك أفضل من الأرض من أرضي، لأن هذه قريبة وهذه بعيدة. لكن الرجل يعني أنا يعني أمر ظاهر وواضح وضوح كبير، هو يعني عاقل، ما هو مثلا فيه سفه ما يدري. فلذلك ابن عمر ما تكلم. أفضل من جهة الموقع أنه أقرب إلى المدينة، وقد تكون الأخرى أفضل في تربتها في ساعة فيها. بحيث أن عثمان رضي بذلك. باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان يقول وكان يغبن ويخدع كثيرا. هذا الرجل كان يغبن كثيرا، ولكنه كان يحب البيع والشراء، لا يستطيع. أهله أرادوا أن يحجروا عليه لأنه يذهب دائما يشتري بسعر أغلى من سعر السوق، والناس يشوفون هكذا يعطون السعر فيرونه سهلا ويعطي سعر، يعني يعطي المال والثمن بكل سلاسة. فاشتكوا أهله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا يعني أتعبنا كل يوم ورايح. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أقدر يعني إلا أن أشتري وأبيع، يعني أحب أن أشتري، يعني أحب الشراء. فقال لا بأس، لكن إذا اشتريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، فيكون لك الخيار ثلاثة أيام لأهلك، الخيار أن يرجعوا بالسلعة لأنه قل لا خديعة وجدوا أن في خديعة السعر غير سعر السوق، فلهم لك الرجوع في ثلاث أيام. وجدت إيش؟ يعني ثلاث مرات يقول وليس ثلاث أيام. كان ابن عمر يتخدع ويزجره والده، هذا الفعل فقط تعجب مع النبي صلى الله عليه وسلم انه جمله لا يسبق الجمل. لماذا اشترى وحضره لماذا كان يعني مثل ما قلنا في جابر رضي الله عنه اشترى الجمل رد الجمل بالثمن، يعني أراد هي طريقة للعطاء بدون ما يحرج أحد، يعني بدون ما يحرجه يقول خذ مال. هكذا، لكن يقول له بيعني هذا، فتكون المسألة مسألة بيع وشراء، ثم يرد له. فهو هنا اشترى، نعم، بدل ما يرده لعمر رده لابنه، وهو ابنه كان راكب عليه. يعني الآن هو المقصود أن يعطي المال لعمر، هذه الحادثة المقصود، لأن ابن عمر كان يتحرج أن يعني يضرب هذا البعير، يعني يرى أن أباه لا يسمح بذلك، فلما ملكه إياه قال هو لك افعل به ما شئت، كأنه يقول يعني ضربه اجره، بس هو كان في مشكلة الموضوع، فظهر أنها انحلت بهذا. والله أعلم، على كل حال سياق الحديث يعني الظاهر أولا حديث أنت ومالك لأبيك، فلو أعطى ابن عمر كان أعطى لعمر، وكما يقال أيضا أنه إيش رده لعمر، وابن يعني أعطى الاثنين، أعطى لهذا ينتفع به، وأعطاه، وفي من ضمن الانتفاع يخلي انتفع أبوه به، وخاصة أنه هو باع اشتراه من عمر، يعني دل على أصل البعير لعمر، وكان راكبا عليه ابنه. فلما يعني وإيش الفرق بين أن يعني يعطيه هو يعني الجمل لابن عمر، وما فائدة هذا أن يعطي ابن عمر وهو راكب عليه أصلا أبوه معطيه ليركبه؟ فالتمليك هنا ما يعني سيعود على عمر وعلى ابن عمر في نفس الوقت. ما هو الذي الذي أشار إليه البخاري أو أخذ من هذا الحديث إنه هذا اعتبره قبضا وتصرفا، مدام أن يعني البائع هو نفسه قد وافق على الهبة في نفس المجلس. واضح؟ يعني عمر رضي الله عنه كان موجودا وهو موافق على وافق وأقر على هبته، هبة النبي صلى الله عليه وسلم له، فالمجلس فتم البيع والتقابض والبيع بهذه الهبة ما دام انه تم الإقرار بها. يعني إقرار عمر من فائدة منه خرجت الناقة من ملكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وخرجت من ملك النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ابن عمر، ما دام خرجت الملك أو لم يعد يملك شيء في خيار المجلس. الكلام على خيار المجلس ما دام أنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد سقط خيار المجلس بإقراره. لا خديعة، لا خلابة، هي لا خديعة في الدين، لأن الدين نصيحة. وفي رواية قال له ثم أنت بالخيار في كل سلعة بتاعتها 3 ليالي، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فردد. فبقي هذا الرجل حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن 130 سنة. وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له أو جعله بالخيار 3، فيرد له دراهمه. قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه. ومذهب بعض أهل العلم أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وكان فيه شيء من السفه، وعدم معرفة مصلحة نفسه. فمثل هذا إذا قال لا خديعة أو ثبت أن الرجل يعني ضعيف العقل في في في في الشراء والبيع ولا ليس له معرفة، فمثل هذا يرد يعني له أو يتوقف على وليه، فإن أمضاه أمضاه وإن لم يقر يعني في في ذلك أراد أن يرده رده. وجعله 3 أيام، لأن 3 أيام يعني شيء من الساعة من الوقت ما تركه مطلقا، فيكون فيه ضرر على على البائع، وأيضا ولا جعله حالا يكون فيه أيضا ضرر عليه، لأنه في خلال يعني ممكن ساعة أو ساعتين ويوم ممكن ما يعرف السعر. فثلاث أيام يكون له الخيار، هذا يفكر وأهله يتأكدوا من صحة هذا. شو يا أستاذ نجيب لك فرشة و... وفي حديث أنس أن في بعض الطرق أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحجر عليه، فدعاه فنهاه عن بيع فقال لا أصبر عنه، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. هذا لا خلاف يكون يعني لا خديعة. بالنسبة للخديعة في البيع إذا كانت غير فاحشة يعني دائماً، يعني إذا كان غرر يعني لا يمكن الاحتراز منه أو كان يسيرا جدا فهذا لا بأس به، يأتي معنا إن شاء الله في الغرر. شيخنا أين النبي صلى الله عليه وسلم الرواية موجودة؟ نعم. في الصحيح 2000 شغلنا اللي قوي مذهب من قائل يعني فيها 3 أيام. نعم. هذا الحديث اللي قوي مذهب من قائل فيها 3 أيام. أيوة في هذه الحال. نعم. هذا خاص بهذه الحال. نعم. في الحديث الحجر على السفيه. إذا كان في في بعض الناس سفها يأخذون أموال يبددونها حصل ويشتري أشياء، وأمام أكثر السفهاء اليوم تجد إذا جاءه المال مهما كان من مال تجد يعني يشتري، أولا يصرف إصراف شديد، ثانيا لا يفكر في السعر هو غالي وكثير وكذا، يلعبون عليهم يعني أهل السوق يلعبون يشوفون واحد، هذا بالذات في الخليج موجود كثير، بس مجرد ما يشوفون الشماء والأقال السعر يتضاعف مباشرة، وتجد يعني أناس ينفقون ما يبالون، هذا سفه لأنه مسؤول عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويأتون بأشياء فارغة تافهة كثيرة بكميات بلا عقل وبلا عد، وكذلك النساء أكثر وأكثر، فهذا سفه مثل هذا يحجر على هؤلاء السفهاء، فتجد عليه ديون وعليه كذا وهو يعني عنده ما شاء الله من المال والدخل الشيء الكثير، لكن إسراف وخبل في في في البيع والشراء. ثم أتلفها يعني هذا الذي اشترى نفسها ولم يقنع بهذا العيب، فعلى ما البوان بعد إيش؟ يعني هي اشترى السلعة وهي معيبة، لكنها تلفت في يدي يعني على ما البوان تلفت السلعة ولم يبين لها هذا العيب. طبعا على البائع، إذا كانت هي هو البائع يعرف يعلم بالعيب أو حتى لا يعلم هي معيبة وأثبت أنها كانت معيبة وتلفت بسبب هذا العيب، فالضمان على البائع. معاملاته كلها سواء باع أو اشترى. كيف؟ صاحب المال لا يجوز له أن يتقسم. لا يجوز له أن يرفع السلم. طبعا إذا علم أن هذا مثلا سفيه تقصد أو رجل عقل أن يبقى في الأماكن، هو يعني ما في الإسلام تسعير للسلعة، فله أن يرفع أو كذا، والناس لهم أن يشتروا أو لا يشتروا. لكن إذا كان يستغل عدم معرفة شخص، رجل لا يعرف السوق وتبين له أن هذا يعني عرف أن هذا رجل غريب، أنه مثل ما يحصل مثلا الآن ينزل رجل عربي مثلا في السوق يعرفون هذا غريب ولا يعرف، يرفعون عليه لأنه يعني غريب، فهذا لا يجوز. أحيانا الإنسان يشتري مثلا سيارة أو سيارة، فيعني في أثناء الشرط مثلا الله يرزقك بسيارة، الله يرزقك بسيارة، يعني نحن نضع مثال يعني حتى يكون واضح. قل أمين. طيب نعم. ما كيف عباس شيخنا، يعني هذا في أثناء الشرط يعني ممكن أن يحدث على هذه السيارة شيء، مثلا أن تصاب بحجر أو تصاب شيء، يعني ليس هلاك كامل إنما يعني يصيبها شيء، فهل للبائع أن يعني بعد أن مضى هذا الشرط أراد المبيع أن يردها إلى البائع، فهل للبائع أن يمتلك أراد المشتري المشتري يعني أراد يردها على البائع بإيش؟ أراد أن يردها إلى البائع بعد انتهاء المدة، بعد قبل انتهاء المدة، لكن كان فيها يعني يضمن هذا العيب. يضمن هذا يضمن هذا العيب، يضمن هو هذا البيع هذا العيب، لكن للبائع أن يمتنع، يقول أنا لا أقضى هكذا إذا كان يأخذ يعني لا، إذا كان العيب ممكن في بعض العيوب لا يعني تظل لها أثر، ما يستطيع يعني يبيعها لأحد بعد ذلك أو له لا تزال، أي نعم، أو نعم لا تزول هذه، يعني الأمر راجع إليه يقبل أو لا يقبل حسب العزم. نعم. حسب المرض. نعم. باب ما ذكر في الأسواق. قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني الصف بالأسواق. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن شوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش من الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يكسب بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يكسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يكسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة.

والصغير في السن يقال له نكع، والحقير في يعني من الناس يعني الفاسد والحقير وكذا يقال له أيضا نكع. والمقصود هنا الحسن. وفي هذا الحديث جواز دخول السوق، وفي زيارة الرجل ابنته ولا يحتاج إلى إذن من الزوج، وكذلك فيه أن نسبة البيت إلى المرأة لأنها راعية في بيت زوجها، وفي أن غيبة الصغير لا تضر وليست بمحرمة. وفي تطيب الولد لوالده أو جده أو نحو ذلك، وفي خدمة المرأة في بيت زوجها، وفي معانقة وتقبيل الصغير، في فضيلة ظاهرة للحسن، وفي فضيلة ظاهرة جدا لأهل السنة والجماعة حيث إنهم يحبون الحسن. وفيه رد على الروافض من جهة أنهم لا يحبون الحسن، وإن كانوا لا يظهرون ذلك، لكن لا يظهرون فضائله ولا يعني يكون له شأن عندهم. لماذا تعرفون أو لا؟ لأنه إيش؟ لأنه تنازل عن الخلافة لمعاوية وجمع الله به كلمة المسلمين، فكيف يحبونه؟ لكن الحسين لأنه حصل منه شيء من الدماء بين المسلمين، فهذا يعظمونه ويغالون فيه كثيرا رضي الله عن الاثنين. في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغير والكبير، في الدعاء للأولاد، في دعاء بدعاء الإنسان يدعو لأولاده بأن يحبهم الناس وأن يكونوا محبوبين. الدعاء بمحبة الناس، قال تعالى ألقيت عليك محبة مني، يعني من رآه أحبه. فهذه من الأدعية يعني الطيبة التي يحرص الإنسان عليها، أن يكون محبوبا لخلق الله. وكثير من يعني إذا كان الخير يدعو لأن يكون أحب أموال صاحبه وأحب يعني يدعو بهذا كل صباح، فأولى وأولى أن يدعو الإنسان أن يكون محبوبا إلى خلق الله، محبوبا بين الناس. كان رجل عنده أكثر من زوجة، تدعو الله أن يكون أن تكون محبوبة أكثر من الأخرى، ما في بأس عند زوجة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ما مناسبة الحديث الأول في الباب؟ هو كله عشان السوق، كل هذا لأجل السوق، دخول السوق. الحديث الأول فيه أسواقهم ونسمهم. أسواقهم وفيه إشكال يعني الباعة أهل أسواقهم. أسواقهم. نعم. يقول رأسين معهم على البسل ومشان البسل. ها؟ لا مو رايحين معهم، هو رايحين يبيع لهم، يبيعون لهم، فخلاص جاتهم مصائب بسبب هؤلاء. هذا الحمد لله وبنصلى الله عليه وسلم.